كلي واعتمدي على إله العباد سبحانه وتعالى عن القضاء بالفساد. أخلصت لله ديني جعلت تقوى زادي وعذت بالله ربي من شر كل الأعادي وتبت من سيئاتي وخفت يوم المعاد عبدته مستجيبا لأمره بانقيادي تعظيمه في ضميري وحبه في فؤادي يا سيدي يا إلهي بلغ سواك أنادي على إله العباد سبحانه وتعالى عن القضاء بالفساد أخلصت لله ديني جعلت تقوى زادي وعذت بالله ربي من شر كل الأعادي أصلح شؤوني وفرج همي وحقق مرادي واغفر ذنوبي جميعا رحمك يا خير هادي واشرح بدينك صدري وبالهدى والرشاد بالحق أنطق لساني وفق لقولي سدادي توكلي واعتمادي على إله العباد سبحانه وتعالى عن القضاء بالفساد أخلصت لله ديني جعلت تقوى زادي وعذت بالله ربي من شر كل الأعادي